اي نعم فله ان يصلي بالصلاه إيه؟ يعني اول ما يخش الوضوء مش شرط يكون متوضئ لو نزل اي حاجه يكفي الوضوء الاول لانه نزل بغير ارادته فهذا معذور من به سلس بول او استطلاق ريح هو معذور انما يلبس عليه نعم هو يمكن تأخير طواف الإفاضة إلى نهاية الحج الرمي ثم يكتفي بطواف الإفاضة عن طواف الوداع لكن في النية ما ينوي الوداع ينوي الإفاضة وهو كافي لأن يعني طواف الإفاضة ركن إذا نوى الوداع يعني نوى واجب وترك الركن ينوي طواف الإفاضة وإذا كان آخر أعماله فيكفي عن الوداع يبقى يحل إحرامه قبل ما يطوف إذا ما سعى أولا يسعى كيف يسعي واحد إذا ما سعى أولا إذا ما سعى أولا بعد طواف القدوم يسعى بعد طواف الإفاضة ولا يضره هو يكفي عن الوداع أنا حاج متمتع بعد ما شيء هناك حللت قلت حللت ما أنا ما تحللت ما عندك تحللت للمخاطب تحللت إيه ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ولا الذين معه يعني ما كرروا في سفرة واحدة عمرتين اعتمر صلى الله عليه وسلم 4 مرات كل عمرة بسفرة مستقلة ويقول خذوا عني مناسككم تجي ما شاء الله سفرة ثانية يطول عمرك إن شاء الله وتجي سفرة ثانية وتعتمر عن والدك قل إن شاء الله أيه. الحمد لله تحرم. لا تحرم إذا استمرت معها الدورة في وقت الإحرام تحرم ولو عليها الدورة لكن ما تطوف في البيت ولا تسعى حتى تطهر كل المناسك تتعمل تعمل ما يعمله الحاج إلا الطواف أي نعم إلا الطواف طبعا هي لا تصلي لأنها يعني معذورة لأنه نزل بها الحيض لكن تعمل المناسك ما يعمله الحاج في المناسك إلا الطواف طبعا والسعي بعد الطواف لا لا ما تسجد السهو لأنك ما سهوت هي تميت ما في مانع أن تتم لأنه بنية صليت معه بنية العشاء والأولى إيه والأولى إنك ما صليت معه على كل حال ما دام صليت معه المغرب 3 وأتممتها بواحدة عن العشاء فهي صحيحة إن شاء الله إيه المسافر لو أتم لا شيء عليه أي نعم إذا حصل لك مثل هذا أتم حتى تخرج من الحرم نعم ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والذين معه هو العمرة عن شخص واحد اي نعم هل بعد طواف الإفاضة اي نعم هل يمكن بعد طواف الإفاضة يمكن بعد بعد فعل 2 من 3 يوم العيد لما يفيض من عرفات أمامه 3 أعمال رمي الجمرة والحلق أو التقصير والطواف أي 3 أعمال يوم العيد 3 إذا عمل 2 منها تحلل التحلل الأول وإذا عمل 3 تحلل الحلة كلها أي نعم ويطوف طواف وداع متى يطوف طواف وداع لا يوم العيد هذا كيف يطوف طواف وداع لما يجي ماشي أنت تلصقها بكلامي وأنا ما قلت هذا أي الله المستعان أي والله غير اسمها براءة بمعنى يعني أنها بريئة من الذنب أو الإثم فالأولى أن تغيرها وتسميها زينب نعم نعم يكتفي بالهدي أي نعم أي نعم الشيخ السلام عليكم عليكم السلام اقتحمت يا أخي أي ما شاء الله نشيط نعم الهدي نفسه لا الهدي أفضل أفضل نعم لا هو ناوي يضحي يقول اضحية لأولاده هذا لا غبار عليه في عند أولاده اضحية لكن الذي يذبحه وهو حاج في منى هدي ايه يفعل الثنتين لا بأس ايه نعم عليكم السلام شيخ له أبغى ضحية للعيال نعم ووكل حد هناك في دبي يذبح عنه ما في مشكلة ما في مشكلة لا ما في مشكلة اي نعم ما في شيء يا الحاج الذي يضحى في بيته وهو هنا يعمل عمره بس أضحى اي بس لأنه حكمه حكم الحاج أصبح حاجا فحكمه حكم الحاج اي نعم ما يضره اي ولو كان يريد ان يضحي في بيته ووكل على اضحيته نعم هذا من حضرت زحمتهم سواء حجيت او حجيت اقول اذا كان من حضورك مصلحة للحجاج فهذا امر اخر انت تخدم الحجاج وتعينهم فاذا يعني انتهزت الفرصة ولبيت ما الذي يعني ما الذي يضر في هذا أنت من أصل ضيقت على الحجاج ضيقت عليه أين ممكن يكون استمال تأخذ أجر ممكن أخذ إثم لا ما تأخذ إثم تأخذ إثم ستأخذ إثم في ضيقك على الحجاج ولو لم تحرم أين إذن أحرم الله المستعان سبحانه خصوصا المرأة عندها حيث تحرم ولا وتفعل ما يفعله الحاج تقف في عرفة في منى لكنها ما تطوف بالبيت ولا تسعى حتى تطهر حتى تطهر إذا حدث سافر قبل تحبس رفقتها حتى تطهر الله المستعان كم يعني كم عدد طيب اي نعم عشر نعم افضل يفطر الحاج الحاج ليس من البر في الصيام في السفر حتى يوم عرفة وصيامه متأكد لمن لم يحج الحاج ينبغي ان يفطر يوم عرفة ليتقوى يعني الحاج لا يصوم الحاج مسافر وليس من البر الصيام في السفر إلا في حالة لو استغر مثلا 5 أيام في المدينة ويصوم لا ما دام أنه إذا كان مقيما فأصل الصيام 10 سنة لو لم يصمها وهو مقيم لا إثم عليه وإن صامها فله أجر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك